والقضيب يا صاحب يا صاحب تاج والقضيب لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا خجلا ولولا الحب لم أتكلم نسمات الصباح باقة صباحية للذكر والتذكير نسمات الصباح تواصل وتناصح نسمات الصباح بداية إيجابية لحياة واعية نسمات الصباح تنشيط الهاشمي قدوري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الصباحي المباشر نسمات الصباح. الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود سبحانه اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مستمعينا الأعزاء في كل مكان بكل الاحترام وباقات الورد نستقبلكم في هذا اللقاء اليومي المباشر نسمات الصباح وكلنا أمل بإذن الله عز وجل أن نقضي وإياكم كما العادة أمتع اللحظات مع ما أعددناه لكم من مواد نأمل من الله عز وجل أن تقربنا منكم وتعزز تواصلنا معكم أكيد مستمعينا الأفاضل لا يمكن أن ينجح أي عمل إلا بتضافر ثلة نيرة من الزملاء فتحياتنا الخالصة لهم كل من الزملاء في قسم التوزيع والمراقبة التحية موصولة للزميلة خديجة الطاهر في الهندسة الصوتية والتحية موصولة للزميلة كريمة بن نيكس في الإخراج وهذه تحياتي الخالصة لكم أنا الهاشمي قدري من وراء الميكروفون صباح النور صباح السرور صباح كل شيء جميل لكم أيها الأحبة الكرام كنت منا من الله عز وجل أنكم بديتوا هذا النهار بكل أشياء لترضي الله سبحانه وتعالى وتكملوا إن شاء الله في خير وصحة وسلام الله يحفظكم ويحفظ أبنائكم ويحفظ كذلك أبائكم ويحفظ كل شخص عزيز عليكم يا ربي يا كريم فاللهم ارزقنا يا رب الرضا والقناعة بما قسمته لنا وبارك لنا فيما رزقتنا أصبحنا وأصبح الملك لله اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين إذن مستمعينا إنما كنتم إنما حللتم وارتحلتم سواء داخل أرض هذا الوطن الطيب أو خارجه تحية خاصة وكبيرة لكل من يستمع إلينا الآن عبر المذياع مباشرة أو عبر قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحية خاصة وكبيرة كذلك لكل المستمعين الأوفياء لكي يسمعوا لنا عبر تطبيق إسينيرتي لايف بدون إطالة مستمعينا الأفاضل على بركة الله نذكركم بأهم فقرات هذه الحلقة كما العادة سنفتتحها بإذن الله عز وجل بآيات بينات من الذكر الحكيم بعد ذلك سنلتقي مع فئة غالية على قلوبنا هي فئة الأطفال هذا الفئة اللي ما شاء الله مبارك يخلي واحد الأثر كبير داخل الأسر اليوم أطفالي غنتكلموا على واحد الموضوع هام متعلق بالوطن وما أدراك ما الوطن الوطن اللي عنده واحد المكانة كبيرة في القلب وفي الروح إذا اليوم غنتكلموا أطفالي على أهمية حب الوطن في حياتنا نعم في نظركم فين كتكمن أهمية حب الوطن عندنا احنا إذن كنتظروا المشاركة ديالكم من خلال رقم الواتساب اللي هو 06-04-75-04-61 وأكرر 06-04-75-04-61 75-04-61. بعد ذلك بإذن الله عز وجل سنلتقي مع فضيلة الأستاذ الفقيه الحسين مفراح، هو عضو الهيئة العلمية للإفتاء التابعة للأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، لنتحدث اليوم بإذن الله عز وجل على دلالات عيد العرش المجيد، ثم أهم التحولات الإيجابية المشهودة التي حققتها المملكة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في المجال الديني. إذن انتظرونا بعد قليل. بعد ذلك ترقبوا بإذن الله عز وجل فقرة أضيف إلى معلوماتك، معلومات قيمة جديدة مفيدة، لكن كذلك بعد قليل. أما آخر تواصل معكم أحبتي في الله فسيكون بإذن الله عز وجل من خلال فقرة نسمات الصباح يستمع إليك، وأكيد حنا كنسمعوا لكم، كنتواصلوا معكم، كنحاولوا ناخذوا بآرائكم الجميلة في جميع المواضيع اللي كنحاولوا أننا نطرحها. أكيد موضوع اليوم هام جدا وعنده مكانة وخاص بهذا اليوم اللي هو 30 من يوليوز. إذا مستمعينا الأفاضل غنحاولوا نتكلموا على أهمية ومكانة الوطن من خلال ديننا الإسلامي. نعم، نتكلموا على أهمية ومكانة الوطن في الإسلام علاقة بهذا العيد السعيد. إذا كنتظروا المشاركة ديالكم من خلال رقم الواتساب اللي هو 0604-75-04-61، أو كذلك من خلال صفحتنا اللي هي برنامج نسمة الصباح. لما غتدخلوا الصفحة غتلقاو هذا الموضوع اللي طرحت الآن، ومن خلاله تخليوا المشاركة ديالكم. حالة الطقس. أهلا ومرحبا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله في حالة الطقس لهذا اليوم. الساعة تشير إلى 8:06. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار الذي سيخيم فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك داخل منطقة سوس، الجنوب الشرقي، شرق الأقاليم الجنوبية، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية. وستتمركز بإذن الله عز وجل سحب غير مستقرة ومصحوبة برعد وزخة مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها، فيما سيكون الطقس غائما جزئيا بالمناطق الشرقية وبالريف. وستهب زوابع رملية خفيفة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية، كما ستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي على السواحل الوسطى والجنوبية، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الشمالي أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق. درجات الحرارة الدنيا أحبتي في الله ستتراوح بإذن الله عز وجل ما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية، السيس، هضاب الفوسفات والماس، السهول المجاورة لمرتفعات الأطلس ووسط البلاد. وستكون ما بين 17 و23 درجة على العموم بباقي جهات المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح بإذن الله عز وجل ما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس، شرق الأقاليم الجنوبية، شياضمة، السهول المتواجدة غرب الأطلس وواد ملوية والسيس وإهضاب الفوسفات والماس والمنطقة الشرقية، وما بين 35 و40 درجة بالريف الغربي، منطقة الغرب، سهول المحيط الأطلسي داخل الأقاليم الجنوبية. وستكون بإذن الله عز وجل ما بين 25 و32 درجة بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس. أخيرا أيها الأحبة الكرام، سيكون البحر بإذن الله عز وجل هادئا ليصبح قليل الهيجان لهائج خلال المساء بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان لهائج بسواحل الأطلسية الشمالية، وهائجا بالسواحل الوسطى والجنوبية. إذن ما زال تواصلنا مستمر معكم أيها الأحبة الكرام من خلال هذه الصبيحة الغناء. أكيد أنتم موعدون بفقرات متعددة غنية

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق الله مولانا العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. استمعنا نحن وإياكم أحبتنا في الله لآيات بينات لما تيسر من سورة قاف والذاريات تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ محمد البراق، فبارك الله في قراءة ما شاء الله، اللهم بارك. أنتم دائما تستمعون لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط وبرنامجكم الصباحي المباشر نسمات الصباح، فاللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى، رب اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون، رب استودعناك أيامنا القادمة فاكتب لنا فيها كل خير وادفع عنا كل شر وبلاء. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أهلا ومرحبا وسهلا مرحبا بكم أحبتي في الله. أكيد ما زلنا متواصلين معكم من خلال هذه الصبيحة الغناء الصبيحة الجميلة بوجودكم وباستماعكم الطيب دائما من خلال إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم معكم من الآن وحتى تمام الساعة 9 صباحا بإذن الله عز وجل وعلى الهواء مباشرة. الساعة تشير إلى 8:22 دقيقة. مستمعينا الأفاضل وطننا المغرب يعيش في أرواحنا وفي هذه الصباحات صباحات يوليوز تتجدد مشاعر الحب في قلوبنا إخلاصا وولاء وانتماء لهذا الوطن. صباح جديد تكون فيه نقطة البداية والتحدي والفوز والوصول إلى المبتغى وتحقيق الأهداف والأماني والأمال والطموحات على أرض هذا الوطن الغالي في طاعة الله ورضاه. إذن وصلنا اللحظة لفقرتنا المتميزة مع الأطفال. أهلا ومرحبا وسهلا. كيف ما قلت وصلنا اللحظة لفقرتنا المتميزة فقرة مع الأطفال. واليوم مع الأطفال غنحاول نتكلم إن شاء الله في واحد الموضوع غاية في الأهمية ليستحق منا وقفات حلقات وليس فقرة واحدة. إذن مستمعينا الأفاضل وأطفال المميزين اليوم غادي نتكلم على أهمية حب الوطن في حياتنا وشنو هي الواجبات ديالنا نحو الوطن. إذن كنتظر المشاركة ديالكم من خلال رقم الواتساب اللي هو 0604-75-04-61 وعيد وأكرر 0604-75-04-61. كيف ما كتعرفوا أبنائي الله يرضي عليكم أحب الأشياء إلى النفس ديالنا وأقربها إلى الفؤاد هو الوطن. الوطن هو مسقط الرأس ديالنا اللي نبدلو من أجله الغالي والنفيس. الوطن هو رمز الهوية والانتماء والعز والفخر والكرامة. إذن من خلال هذا الوطن بغينا نتعرفوا في نظركم أطفالي فين كتكمن أهمية حب الوطن في حياتنا وشنو هي الواجبات ديالنا نحو هذا الوطن وطننا المغرب العزيز والغالي. كنتظر المشاركات ديالكم وعلى بركة الله ناخذها تواليا. إذن المشاركة الأولى تأتينا من طرف ابنة هبة، كتقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عمو الهاشمي، شكرا جزيلا لك. وحقيقة أنا متتبعة وفية لهذا البرنامج ولهذا الفقرة، كنستفدوا بزاف منك ومن خلال جميع الضيوف اللي كتستضف لنا، شكرا جزيلا المرة الثانية عمو الهاشمي، بارك الله فيك بنتي يا مرحبا. حقيقة أنا اللي كنستفد منكم وكناخد من عندكم ما شاء الله اللهم بارك معلومات قيمة وقيمة للغاية من خلال المواضيع اللي كنحاول أن نطرحها. تقول ابنتي بالنسبة للموضوع اليوم، أقول بأن حب الوطن شي حاجة اللي هي كبيرة ترسخت فينا منذ الصغر، رغم أن السن ديالي أنا 9 سنوات، ولكن الحمد لله كبيرة بما أعرف على هذا الوطن الغالي اللي عرفوا لي الأب والأم ديالي وكذلك الأسرة بصفة عامة. واجب أن نحو الوطن أولا أن نساهم في التقدم دياله والإزدهار، ثم نكون مجدين ومجتهدين باش نجيبوا نقاط عالية ونخدموا هذا الوطن لما لا في المستقبل. شكرا جزيلا عمو الهاشمي وبارك الله فيك وفيك بارك ابنتي الجميلة، مشاركة مميزة للغاية. المشاركة الموالية تأتينا من طرف ابني حسن، كيقول حسن هو من تولوز من فرنسا، تحياتي لك عمو الهاشمي ولجميع الطاقم السير على هذا البرنامج. العمر ديالي 12 سنة، أنا متتبع وفي البرنامج فبارك الله فيكم وفي هذه المواضيع الجميلة، شكرا جزيلا ابني يا مرحبا. كيقول في المشاركة دياله الوطن هو الحياة، الوطن عنده واحد المكانة في قلوبنا، وكنعرفوا قيمة الوطن حقيقة لما كنكونوا فيه أو حتى لما كنكونوا خارج هذا الوطن، كيرجعنا للحنين وكيرجعنا كذلك لهذا المكانة الكبيرة وهذه الخيرات اللي موجودة في وطننا العزيز والغالي. كنقول لك عمو الهاشمي واجبنا نحو الوطن أننا حقيقة نحاول نحترموا الآباء ديالنا والأمهات ديالنا، وهذا كيبين على احترامنا للوطن. ثم كذلك حاجة أخرى الله يجزيكم بخير، وهو كيبان احترامنا للوطن من خلال أننا كنحترموا القوانين المنظمة له، وهذه شي حاجة اللي هي مهمة للغاية. شكرا جزيلا عمو الهاشمي ودمت دائما موفقا، وشكرا جزيلا ابني على هذه المشاركة. إذن الحدود الآن مشاركة غاية في الأهمية، ذكروا لنا واحد النقاط وبينوا لنا من خلالها الواجبات ديالنا نحو هذا الوطن وأهميته في قلوبنا وكذلك من خلال تعاملات ديالنا. أطفالي واجبنا نحو الوطن أننا نساهموا في التقدم دياله، أكيد في الإزدهار وفي إعطاء مجموعة ديال الحوايج اللي نقدروا بها على حسب المكانة ديالنا وعلى حسب السن ديالنا كتختلف. ثم كذلك من اللازم علينا وليداتي الله يرضي عليكم أننا نحافظوا على الموارد الطبيعية ديال هذا الوطن، بحال الماء ما نضيعوش ونحاولوا ما أمكن بأي شكل من الأشكال أننا نحافظوا عليه، لأن عنده واحد المكانة وبيه دائما غادي نستمروا. ذكرنا الماء كيف ما نذكروا كذلك جميع المرافق اللي كنستفدوا منها كنجلسوا فيها، ومثلا من أجل استجمام أو من أجل مثلا الرياضة أو لشيء من هذا القبيل. فإذا كتبان الوطنية ديالنا واجبنا وأهمية الوطن من خلال احترام هذه الأماكن والحفاظ عليها. إذا ما شاء الله على أبنائي، دمتم دائما موفقين. كذلك من بين الأشياء اللي كتبين على الوطنية واجبنا نحو الوطن أننا نحترم الآباء المعلمين وكذلك جميع الناس اللي كنعرفوا أو اللي كنتلقاو بهم داخل يعني هذا الوطن العزيز والغالي. من هنا كنبينوا الوطنية ديالنا وكنبينوا بأننا نحترم هذا الوطن وكناخذوا الواجب ديالنا بأسمى وأرقى الأماكن وأرقى الأشياء. نأخذ كذلك لما لا آخر مشاركتين من خلال هذا الفقرة، وكنعتذر الجميع أبنائي لأن حقيقة الوقت ضيق جدا، ولكن على العموم إن شاء الله نلتقي في قادم الحلقات ومع مواضيع ومشاركات أجمل. المشاركة الموالية تأتيني من طرف ابنتي خديجة، تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عمو الهاشمي، بارك الله فيك وفي هذا البرنامج وعلى الطاقم الساهر، ودمتم دائما موافقين. حقيقة أنا كنستمتع بزاف لما كنتابعكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، يا أهلا وسهلا بابنتي. تقول في المشاركة ديالها الوطن في قلوبنا، الوطن هو شيء أساسي ومهم، الوطن هو الحياة، واجبنا نحو الوطن أننا نحترمه ونحترموا القوانين ديالو، وفي نفس الوقت نكونوا القدوة الحسنة رغم أننا صغار، ولكن نكونوا كبار بأفعالنا وبأقوالنا. بهذا نحترموا الوطن ونكونوا في المستوى المطلوب. شكرا جزيلا عمو الهاشمي، ودمت دائما رائعا، وشكرا جزيلا لابنتي الرائعة على هذه المشاركة. آخر مشاركة بنا خلال هذا الحلقة تأتينا من طرف ابني إلياس، يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لطاقم السهر على هذا البرنامج، وتحية كبيرة لكذلك عمو الهاشمي. كنت من لكم إن شاء الله يوم مليء بالسعادة والفرح بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا ابني، ونفس الشيء كنت من كل الخير وكل الصحة والسلامة. يقول: أنا العمر ديالي 13 سنة، حقيقة الوطن ديالنا عنده مكانة كبيرة. أنا كنحاول نخدم الوطن ديالي من خلال المنزل، احترامي للأب والأم، من خلال النظافة اللي كنحاول أن ننظف أمام المنزل ديالي. ثم من واجبنا نحو الوطن أننا نكون في المستوى المطلوب، أننا ما نكونوش من الناس اللي دائما كيترجعوا للوراء أو اللي كيجيبوا نقاط اللي هي ضعيفة، بل بالعكس نجيبوا نقاط عالية، لأنني أنا وجميع الأطفال أو الطفلات اللي كيسمعوا البرنامج يشاركوا هم المستقبل ديال هذا الوطن، هم اللي يكونوا مهندسين، هم الفلاحين، هم التجار، هم غير ذلك. فإذا كنتمنى التوفيق لوطننا الغالي، ونبقوا في أمن وأمان دائما وأبدا. شكرا جزيلا عمو الهاشمي، ودمت دائما موفقا. شكرا جزيلا ابني على هذه المشاركة. إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا الأفاضل وأطفال من المشاركة ديالكم. أخيرا كنقول بأن واجبنا على الوطن كيبان من خلال أننا نحترم القوانين المنظمة اللي كتحكم هذا الوطن، وكيبان من خلال السلوكات ديالنا في المدرسة أو في المنزل بكل رقي، بكل يعني تميز. ثم حاجة أخرى الله يرضي عليكم، وهي الأخيرة ما ننساش، أنه من واجبنا نحو الوطن أننا نجدوا ونجتهدوا كيف ما قالوا واحد نسبة كبيرة من الأطفال في الدراسة ديالنا، نجيبوا أحسن المراتب والنقاط لحقاش حنا المستقبل ديال هذا الوطن. الله يرضي عليكم، كونوا دائما في المستوى المطلوب، انتم اللي تخدموا هذا الوطن، انتم اللي تكونوا إن شاء الله من خلاله القدوة الجميلة والقدوة الرائعة. الله يحفظكم لوالديكم، ودائما نلتقي بكم إن شاء الله في قادمة الحلقات. فاصل قصير، بعده نواصل معكم بكل الحب والخير. We'll be right back. أهلا أهلا ومرحبا وسهلا، وما زال تواصلنا مستمر معكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل الجميل لحقيقة كبير على أهمية الوطنية وبلادنا المغرب اللي دائما في ازدهار دائم، وكنتمناو لهذا الوطن دوام إن شاء الله الخيرات والبركات في هذا العصر الجميل حقيقة. صباح الخير يا من ترفعون وتتوجهون إلى أعمالكم في هذا الصباح، وأنتم كيف ما كنقولوا ترفعون اسم الوطن عاليا. صباح الخير يا من تسمعوننا عبر هذا الأثير، صباحكم جميل، صباح الوطن الغالي، صباح الحب والعرفان، صباح الأمن والأمان، صباح الفخر والاعتزاز بوطننا الغالي المغرب، صباح تملأه الابتسام والثقة والتفاؤل، صباحكم أمنيات متحققة. وصلنا لحد مستمعين الأفاضل إلى فقرة اسأل العالم، واسأل العالم اليوم احنا غنسولوا فضيلة الأستاذ الفقيه الحسين مفرح اللي معنا الآن مباشرة عبر الهاتف للإشارة، هو عضو الهيئة العلمية للإفتاء التابعة للأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وكيف ما قلت غنسوله إن شاء الله على عيد العرش المجيد. أهلا وسهلا بفضيلة الأستاذ، السلام عليكم. مرحبا أستاذ هاشمي وبالسادة المستمعين، ويوم مبارك. بارك الله فيكم يا مرحبا. إذن كيفما قلنا مستمعين الأفاضل، اليوم تحل الذكرى 22 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين والشعب المغربي، يستحضر بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز قوة ومتانة الالتحام المكير الذي ما فتئ يجمعه بالعرش العلوي المجيد على امتداد جميع مراحل بناء صرح مملكة الرخاء والازدهار من تاريخ هذه الأمة. تأتي مستمعينا الأفاضل هذه الذكرى المجيدة يوم 30 يوليوز من كل سنة لتسلط الضوء على أواصر المحبة القوية وتعلق الشعب المغربي الراسخ بجلالة الملك محمد السادس رمز الأمة وموحدها وباعث نهضة المغرب الحديث، الذي تمكن بفضل حنكة وتبصره وسداد رؤية جلالته وتجند أبناء هذا الوطن الأبي من شق طريق التقدم والازدهار بكل عزم وثبات. من هنا حقيقة بغيت نسول فضيلة الأستاذ الفقيه الحسين مفرح، ففي نظركم شنو هي دلالات ومعاني عيد العرش المجيد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو في الواقع أنها ذكرى مجيدة وذكرى وطنية عظيمة لها دلالة كبيرة ومتعددة ما بين ما هو ديني وتاريخي وحضاري وإلى آخره، فهي في حاجة إلى استجلاء واحد العدد ديال العناصر المتعددة اللي كتبين القيمة العظيمة لهذه الذكرى وما ترمز إليه. وأعتقد أن من أعظم ما يمكن أن نذكر به في هذه المناسبة مجيدة الوطنية عيد العرش، وهو أن عيد العرش من ناحية شرعية مرتبط بأصل من أصول الإسلام، وهو الإمامة العظمى، نصب الإمام. فمما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أن جماعة المسلمين يجب عليهم أن ينصبوا إماما يسير أمورهم الدينية والدنيوية ويقوم برعايتها ويقوم بصيانتها وقيادتها، ويكون ذلك هذا النص بواسطة البيعة، يبايعون إماما. والبيعة ماذا تعني؟ البيعة هي عقد، يعني عقد بين جماعة المسلمين وبين من اختاروه إماما لهم، إماما أعظم لهم، من أجل رعاية وتحقيق المصالح الدينية والدنيوية. فهذه هي البيعة، وهذه إمارة المؤمنين. فأمير المؤمنين في التصور الشرعي هو ذلك الشخص الذي تتوفر فيه شروط معينة واختارته الجماعة وبايعته. إن هذه العملية احنا سموها الناس في وقت من الأوقات بعيد العرش، ولكن هي في الواقع هي تجديد البيعة. فمن كنقولوا عيد العرش هو عيد تجديد بيعة لأمير المؤمنين، وهو الآن سيدي محمد السادس حفظه الله ونصره وإيده، واللي يمكننا نشير إليه أستاذ هاشمي في السياق اللي كتذكروا عليه، وهو أن سيدي محمد السادس حفظه الله أعطى لإمارة المؤمنين وطل هذا المنصب الشرعي، يعني ما يمكن أن نسمينه بالعصرنة، فعصرنا إمارة المؤمنين. إمارة المؤمنين اللي كان يمكن تكون أمر تقليدي رمزي، ها هو يعني ها هو كنقولوا كاين امير المؤمنين، ولكن كيبقى غير مساله رمزيه ربطنا عليها النظر اللي ارتباطها باحكام شرعيه، ولكنه حفظه الله اعطاها عصرنا واعطاه وبالوراء هذا المفهوم وهذا المبدا بالوراء يعني معاصره وبالوراء فاعله متفاعله. فاماره المؤمنين في هذا البلد الامين يعني متفاعله ومتجدده وجديده وتتفاعل مع الاحداث وتتفاعل مع الوقائع. ولذلك اعتقد ان وهذا شيء ينبغي التنبه اليه ان اماره المؤمنين يعني محمد السادس حفظه الله يعني مسايره للتطور ومسايره للمقاصد الشرعيه ومسايره لكل ما ينبغي ان تسايره ان يسير هذا المنصب الاعظم هو اماره المؤمنين. إذن بارك الله فيك. أن أمير تفضلوا أستاذ الهاشمي. طيب في هذا السياق هذا نحاول نأخذ بعض الأشياء حقيقة ما حلول هذه الذكرى 22 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله عرش أسلفي المنعمين. هو نهار حقيقة كيوقف فيه الشعب المغربي وقفة إجلال وإكبار لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كنستحضروا من خلال التحولات الإيجابية المشهودة والخطوات الجبارة اللي حققتها المملكة يعني في العصر وفي هذه الآونة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من هنا حقيقة أتساءل أستاذي الفاضل، ما هي أهم التحولات الإيجابية المشهودة والخطوات الجبارة اللي حققتها المملكة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده؟ أكيد في المجال الديني، يعني كاين مجالات اللي هي متعددة ومختلفة، ناخذ مثلا الجانب الديني. تفضل أستاذ. انا كنشوف استاذ الهاشمي هو احنا كنذكروا على الانجازات، مثلا نقول لك راه كاين التعليم العتيق، اصلاح التعليم العتيق، اصلاح الحق الديني، يعني انشاء واحد العدد المؤسسات يعني مؤسسه محمد السادس رابطه علماء المغرب، يعني مؤسسه محمد السادس اللي هي رابطه المغرب، واحد العدد ديال الانجازات. ولكن دعني انني اشير في يعني في الى ما هو اعظم من هذا، وهو ان اماره المؤمنين حققت اولا البعد الافريقي، بحيث ان اماره المؤمنين استطاعت ان تتفاعل يعني في هذا البعد اللي هو المغربي ينتمي اليه وهو البعد الافريقي، بحيث ان ظلالها واثارها وديناميتها يعني ماشي غير على مستوى المغرب، وانما مشات يعني في المغرب، فاعادت ما كان واضافت اليه اضافات يعني مناسبه ويجب ان تكون حسب السياقات اللي كنعيشوها حسب الوقت. واعظم من ذلك كذلك وهو أنه على المستوى العالمي وخاصة المستوى الغربي، لا لا لا لا أوروبا ولا أمريكا، أنه لو هادو كيسمعوا بشي حاجة اللي هي إمارة المؤمنين أمير المؤمنين، يعني ولو يعني كيشوفوا أن هاد أمير المؤمنين ماشي واحد منصب تاريخي ولا بحال اللي كنقراو عند خلفاء في أوقات معينة، لا كيشوفوا فيه رجل اللي هو عملي متفاعل كما قلت، يساير الإحداث يطور الأمور، بحيث ان اماره المؤمنين يعني بواسطه الجهود والنظره ديال السيد محمد السادس حفظه الله الحكيمه والعميقه، انه اعطى لهذا المنصب الشرعي الاسلامي يعني بعد دولي، بحيث ان العالم كله الان اصبح يدرك ان هناك شي حاجه اسمه اماره المؤمنين، وان هذه اماره المؤمنين كما ذكرت من قبل ليس مساله غير رمزيه ولا سياسيه، بل هي اليه تحاول أن تجمع بين ما هو ديني إيماني وما هو دنيوي حداثي حضاري اقتصادي إلى آخره إلى آخره. فهذا البعد هذا الذي تحقق في هذه المدة اللي هو جيزة اللي هو 22 سنة، أعتقد أنه إضافة إلى هذه القيمة الدينية وإعطائها واحد صفة اللي خرجاتها من يعني من تصورات تاريخية اللي كنقراو في التاريخ إلى تصور اللي هو كما قلت عملي متفاعل فاعل في الحياة المعاصرة. إذن حقيقة أستاذي الفاضل حاولنا نتكلم على هذا اليوم المجيد ذكرى عيد العرش، حاولنا نتحدث كذلك على دلالات والمعاني، ذكرنا بعض الجهود اللي قامت بها المملكة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من تحولات إيجابية حقيقة مشهودة وخطوات كبيرة جدا، واخدينا المجال الديني ذكرنا البعض منه. عندك إضافة أستاذي الفاضل أو لا نكتفي بهذا القدر؟ أنا الذي أحب أن أشير إليه وهو أن إمارة المؤمنين أن نقولها هو سيدي محمد السادس حفظه الله قام بما قام به مما يعرفه الجميع، ولكن بحال اللي كنقولوا انه لابد من تضافر الجهود ديال الجميع. يعني ان امارات المؤمنين لها اجنحه تتحرك بها، صحيح عندنا اجنحه دينيه وزاره الاوقاف وعندنا المجلس العلمي الاعلى، وممكن تكون هناك اجنحه اخرى. فهذه الاجنحه التي تتحرك بها امارات المؤمنين انها يعني ينبغي انها تعطي دفعه جديده ودائمه ومستمره من اجل الرقي بهذا المنصب الشرعي العظيم، من اجل تحقيق الهدف الذي من اجله بايع الناس امير المؤمنين حفظه الله، وهو تحقيق المصالح الدنيويه والدينيه وصيانتها والدفاع عنها امام التحديات وامام ما يجري في العالم. العالم الان كما كتعرف يعني الان يعني متحول بسرعه، فينبغي يكون يعني احنا في هذا الجانب ديال هو اماره المؤمنين، يعني ان ان ان نعين ان نكون مع امير المؤمنين حفظه الله من اجل ان تكون هذه الاماره كما قلت متفاعله ومسايره لهذه المقتضيات بتعاون الجميع من اجل ان نحقق المصالح الدينيه والدنيويه التي كما قلت تتاسس على هذه البيعه التي يجددها الامه المغربيه في هذه المناسبه التي نعيشها في هذه اليوم المبارك. بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل، شكرا جزيلا لكم، دمتم دائما موفقين. يا مرحبا. أهلا وسهلا. إذن شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الفقيه الحسين مفراح، أنتم عضو الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس التابعة للأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى. تحدثنا وسمعنا الأفاضل عن عيد العرش المجيد وكيف ما قلت دلالات ومعاني عيد العرش المجيد، ثم تكلمنا على بعض التحولات الإيجابية والخطوات الجبارة اللي حققتها المملكة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وخصصنا المجال الديني. فاصل قصير مستمعينا الأفاضل، بعده نواصل معكم بكل الحب والخير. أهلاً ومرحباً وسهلاً، مرحباً بكم أحبتي في الله في هذه الفقرة المميزة والجميلة، فقرة أضيف إلى معلوماتك من خلال برنامجكم نسمات الصباح عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أضيف إلى معلوماتك في إطار حرصنا مستمعينا الأفاضل على تقديم كل ما هو مميز دائماً. سنتعرف اليوم على كثير من المعلومات القيمة المتنوعة اللي كنت منه من الله عز وجل من خلالها أن نتعم الفائدة. إذن على بركة الله لنتابع. أضف إلى معلوماتك أن الصحابية التي لقبت بأم الشهداء ورحم الأبطال هي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارية. تزوجها الحارث بن رفاعة فولدت له معادا ومعوذا وعوفا، ثم تزوجت بعده البكير فولدت له إياسا وعاقلا وخالدا وعامرا. وشهد السبعة كلهم بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد منهم معاذ ومعوذ وعاقل وعوف، واستشهد خالد يوم الرجيع، وعامر يوم بئر معونة، وإياس يوم اليمامة. أضف إلى معلوماتك أن أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط هي صقلية، تبلغ مساحتها 25,708 كيلومتر مربع، وتقع جنوب إيطاليا، حيث يفصل بينها مضيق مينسيا، ومن أبرز معالمها جبل إيتنا البركاني الذي يعتبر أعلى بركان نشط في أوروبا، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 3,329 مترا. وتتمتع جزيرة صقلية بثقافات متعددة وفريدة من نوعها كالفنون والعمارة والأدب والطبخ، كما أنها تعد موطنا للعديد من المواقع الأثرية القديمة. إلى هنا مستمعينا الأفاضل ننهي هذه الفقرة، آملين من الله عز وجل لكم الخير والصحة والسلامة، على أمل كذلك اللقاء بكم في قادم الحلقات معلومات أجدد بإذن الله. ننتقل مباشرة لفقرة نسمات الصباح يستمع إليك. نسمات الصباح يستمع إليك. أهلاً أهلاً ومرحباً وسهلاً، نحييكم مستمعينا الأفاضل عبر إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من خلال برنامجكم نسمات الصباح اللحظة. هذه الفقرة الجميلة نسمات الصباح يستمع إليك ساعة تشير إلى 8:53. صباح الخير يا من ترفعون اسم الوطن عالياً، صباح الجمال لكل من يحمل آمال وطموحات عالية قيد التحقيق، صباح ينبض بحب الوطن، صباح القلوب المخلصة المتفانية في أداء واجبها نحو هذا الوطن الغالي. أكيد ما زلنا في حب الوطن، ما زلنا في هذا اليوم المجيد ذكرى عيد العرش. إذن اليوم غنحاول نتكلم مستمعينا الأفاضل حقيقة على أهمية ومكانة الوطن في ديننا الإسلامي. كنتظروا المشاركة ديالكم كيف ما العادة، إما عن طريق رقم الواتساب اللي هو 0604-75-0461، أو من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج اللي هي برنامج نسمات الصباح. نعم، برنامج نسمات الصباح. نأخذ المشاركة الأولى من خلال هذه الحلقة اللي كتقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لعمي الهاشمي، كيف حالك وحال مسير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، شكرا لكم على هذا الموضوع. أما بعد، وعليكم السلام والرحمة والإكرام، يا أهلا وسهلا ومرحبا بن حمزة سفيان ابن الجميل لمشاركة ديالو، ما شاء الله قد كتجينا توالي من خلال هذه الفقرة. يقول في مشاركته: أهمية ومكانة الوطن في الإسلام شيء ضروري، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون وطن. الوطن له مكانة مهمة في حياتنا. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مشاركة الموالية تقول: السلام عليكم أختي ابتسام وأخي الهاشمي، أسر دائما بسماع أصواتكما كل صباح، ولكم الشكر الجزيل على هذا البرنامج. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، يا أهلا وسهلا ومرحبا بالأخت ليلى. تقول في مشاركتها: أما بالنسبة لموضوع اليوم فأقول الوطن هو الهوية، ومن لا وطن له لا هوية له ولا انتماء، ومن حب الوطن سعي الإنسان أن يكون نافعا خيرا تجاه وطنه. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة ليلى على هذه المشاركة. المشاركة الموالية تأتينا من طرف الأخ مطيع من طنجة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا مطيع، تحية لجميع طاقم البرنامج برنامج نسمات الصباح. أهلا وسهلا بالأخ الفاضل، وعليك السلام والرحمة والإكرام، تحياتنا ليك ولجميع المستمعين الأفاضل بطنجة وجميع ربوع المملكة المغربية. يقول في مشاركة الأخ الفاضل: الوطن هو نخاع كل إنسان محب لوطنه، الوطن معزة وحب واشتياق، وعطاء. وطني الحبيب المغرب، أنت أعظم بلد لي. شكرا جزيلا أخي الفاضل، دمت دائما موفقا. مشاركة الموالية تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الهاشمي وأختي ابتسام وكل الطاقم، وعليكم السلام والرحمة والإكرام. تقول أخت فاطمة العزوزي: حب الوطن من الإيمان، وأنا أحب وطني وأعتز به، فهو أجمل بلدان العالم، فيا رب احمي وطني وملكي وأبنائه وبناته من كل سوء. وعاش المغرب. فاطمة من بنقرير، شكرا جزيلا أخت فاطمة، دمت دائما موفقة. إذن مستمعينا الأفاضل، إلى هنا ننهي هذا البرنامج وهذه الفقرة. شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة. كنعتذر حقيقة من جميع المشاركين الأفاضل اللي ما استطاعش أن يدوز لمشاركة ديالو من خلال الحلقة. على العموم دمتم دائما موفقين، وإلى قادم الحلقات إن شاء الله في مواضيع أجمل وأجدد وأروع. شكرا موصول لطاقم العمل الذي رافقني من خلال الحلقة، كل من الزملاء في قسم التوزيع والمراقبة. تحية موصولة للزميلة خديجة الطهري في الهندسة الصوتية، والتحية موصولة كذلك للزميلة كريمة بن نيكس في الإخراج. وهذه تحياتي الخالصة لكم، أنا الهاشمي قدري من وراء الميكروفون. دمتم ودامت لكم السعادة الدائمة بإذن الله عز وجل، ولا تنسوا أبدا أننا نحبكم في الله، ودام وطني في عزه وفخاره دائما وأبداً.